Remarque importante autour du chapitre 13, diffraction. Diffraction ou phénomène lumineux. Le phénomène Haïda, ou l'interférence ou le phénomène d'interférence, ces deux phénomènes vérifient la nature ondulatoire de la lumière. Fazali, la diffraction ou l'interférence, ou un phénomène ou deux phénomènes, mettre en considération quel aspect de la lumière, l'aspect ondulatoire. Là, nous faisons la nature de la lumière. La lumière est constituée de microparticules ou bien des corpuscules appelés photons. Les lumières sont par un quantum d'énergie. Nature, la lumière, ni bi'akkada, l'effet photoélectrique, qui est le chapitre 16. Par exemple, diffraction ou l'interférence d'Ortissar, c'est le même phénomène bi'akkada, vérifie la nature ondulatoire de la lumière, bainam l'effet photoélectrique, bi'akkada, quoi, vérifie la nature corpusculaire de la lumière, aspect corpusculaire. C'est la première chose. أنا شيتين من أقوله إنه لما بيكون عندي لوميير على الأخص لوميير يعني بيزيد لما بدي أعمل أنا إكسبرينس عن طريق فونت ومرق اللوميير من خلاله ليصير الفينومين دي ديفراكسيون pour avoir lieu لحتى يبين عندي الفينومين دي ديفراكسيون il faut que dans le cas de la lumière dans le cas de la lumière que la largeur de la fonte soit de l'ordre de 1 mm لازم تكون الاوردر دي غروندور للا اللي هي اللارجور للفونت لازم تكون دي الاوردر دي 1 ملم بنقول عنها فونت فين طيب هيدا نقطه ثانيه النقطه الثالثه بيطلع عندي فيجور انا دي ديفراكسيون انا مش عم نحكي على انترفيرونس انترفيرونس جاي يدوروا بال14 بالشابيت 14 عم نحكي عن ديفراكسيون الفيجور دي ديفراكسيون بدنا نشوف مواصفاتها نشوفها بالكور بانه بيطلعوا الينيي التاش بيونت وصومبر بيطلعوا ألينيين وبتطلع الفرونس سنترال هي بلو لارج هذه الفرونس سنترال البلو لارج بنقول عندها لارجور أنجولير اللي هي ألفا أو بنقول لارجور لينيير اللي هي جرون ال ال على إتا بألفا هي ال إيجال جرون دي فو ألفا الجرون دي هي الديستانس بين الفونت والإكران دو لا فيجور دي ديفراكسيون هذه الجروندي بيطلع اذا الجرون ال اللي هي لارجور لينيير ايجال لاني لاتاج سنترال قصدي البريونت بيطلع الجرون ال ايجال الفا فوا جرون دي والالفا بتكون بالراديو الفورمول للالفا هو 2 فوا لاندا سور ا اذا الالفا ايجال 2 لاندا سور ا لانه الالفا هي مرتين تيتا 1 تيتا 1 هي ابسيس انجولير لاول تاج بريونت سنتر لاول تاج بريونت عفواً اللي عفواً أبسيس أنجولير تيتا أون هي أبسيس أنجولير للإكستريميتي للتاش بريونت التاش بريونت سنترال إلى اثنين بور إلى اثنين إكستريميتي فالإكستريميتي اللي من فوق إكستريميتي اللي من تحت في عنا أنجل تيتا أون الألفا هي مرتين تيتا أون هلا التيتا أون إيجال لندا سور أ شو بصير الألفا هي اثنين تيتا أون دو تيتا أون يعني دو فوا لندا سور أ شو بصير اللارجور لينيير جرون ال بصير 2 فوا لوندا دي سور ا 2 فوا لوندا دي سور ا هذه النقطه الثالثه اللي بدي اقول عنها هلا بصير عندي انا بالنقطه الرابعه بانه هل التاش اللي هن بريونت على الفيجور دي ديفراكسيون اللي هن الينيي مع التاش بريونت سنترال كلياتهم بنسميهم تاش بريونت لاترال في بيناتهم تاش صومبر كتير ديمونسيون تبعتها فابل تقريبا قريب الزيرو هالتاش بريونت هولي اللارجور تبعهم تقريبا ايدونتيك مثل بعضهم بخلاف التاش سنترال كلياتهم بيطلع طولهم قد نص الموتيه يعني للتاش سنترال بريونت ماشي اذا بيطلع طول كل وحده ال سور 2 هلا وقت بيجي بيقول لي جيب لي الابسيس لاول للتاش صومبر لاول وحده بنصير نحن من معرفتنا بطول الفراج سنترال اللي هي جرون ال وبطول الفرنج بريونت لاترال اللي هن على جوانب